الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب الكرام، حديثي مع حضراتكم في هذا اليوم الطيب المبارك في موضوع يؤلم كل مسلم، كل طيور، موضوع في غاية الخطورة والأهمية. يا كرام، لما يكون عندنا وقريب جدا منا نستيقظ على خبر أن هناك طفل رضيع حديث الولادة ملقى في صندوق القمامة فيخرج عليه الكلاب ينهش في لحمه وربما يقوم بجره إلى مكان بعيد فيكون من رأسه ورجليه. فين؟ في أوروبا؟ في أمريكا؟ لا والله، على بعد كم كيلو من مسجدنا؟ هنا؟ في بيوت المسلمين؟ نعم. يأتي الطفل من سفاح، من حرام، فيقوم الأهل عشان يداروا الجريمة، عشان يطهروا العار، ياخدوه يحطوه في الزبالة، وقبل ما يحطوه ملايين بوق وبطن. ليه؟ عشان يتأكدوا إن هو مات. ليه؟ عشان ما يصرخش فيقتلوه. يا كرام، الأمر جد خطير. دعونا اليوم يا كرام نقف وقفة مع أنفسنا، مع هذا الموضوع الخطير بتوصيفه وما هي الأسباب التي أدت إلى حدوثه وما هي الآثار التي تترتب عليه في الفرد والمجتمع، ثم أخيرا الوقاية والعلاج. يا كرام، دعونا نبدأ القصة من أولها. القصة تبدأ حينما يخرج الشاب من بيته، شاب يخرج قد قصر في تربيته، قصر في تربيته من قبل الأب والأم، رايح فين؟ رايح الثانوي، رايح الدروس، رايح الجامعة، فيلتقي بفتاة خرجت من بيت قصر في تربيتها، خرجت بلباس أدعى أن ينهج فيه كل ذئب. فيتعرف الشاب على الفتاة فتقام بينهما علاقة إعجاب ثم حب، ثم نريد أن نترجم هذا الحب إلى عمل لإطفاء هذه الشهوة. طيب، الطبيعي يكون بالزواج، ما ينفعش لسه طالب، لسه طالبة والأهل، ما ينفعش. طب نعمل إيه مش قادرين؟ يكون الحل السريع ألا وهو اللجوء إلى الحرام على وعد منه أنه لن يخلو بها أبدا وأنه سيقوم بالزواج منها مهما كان، فيقع في الزنا والعياذ بالله. هناك سيناريو آخر يقول لا يعني ايه؟ وايه منه الصح؟ وايه منه الخطأ؟ وكيف يكون الزواج في ديننا؟ هتعمل ايه يا حضرتك؟ انا هجيب ورقه وهكتبها واتنين من زمايلي معايا في الجامعه يشهدوا وخلاص اصبحت مراتي. من اين لك؟ لما قلنا في البدايه من قصر في تربيته وقصر في تعليمه الدين. نحن نعلم ولادنا يعني ايه زواج؟ كيف يكون الزواج زواجا صحيحا؟ فظن منه انه زواج وانه يكون معنا في حلال، وخفي عليه انه في علاقه محرمه. علاقه محرمه؟ نعم. لما؟ لما يدفعنا الى تفصيل اصل مهم، الا وهو ان الزواج عباده نتقرب بها الى الله، عباده التي من اجلها خلقنا الله جل وعلا لنقوم بالعباده. نعم، قال الله: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الا ليعبدون. فالزواج عباده، فطالما انه عباده لابد ان نقوم به كما امر الله، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قال: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم. امر من الله لنا بالزواج. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الماء فليتزوج. ليه يا رسول الله؟ ليه تطلبنا بالزواج؟ ليه تدعونا الى الزواج؟ قال: فانه وجاء، اي وقايه من الوقوع في الزنا والعياذ بالله. فمن لم يستطع يا رسول الله ماذا يفعل؟ فعليه بالصوم. فعليه بالصوم وقايه وحفظ. الزواج والفراق عباده. طيب، طالما انه عباده كيف يكون الزواج صحيحا كما امر الله وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اولا، لا بد ان يكون فيه ايجاب وقبول. يعني ايه؟ يعني البنت تبقى راضيه والشاب يبقى راضي. طب ما هو ده موجود. هو موجود وهي ماضيه على الورقه بكامل ارادتها ومبسوطه والشاب راضي. يعني تحقق الايجاب والقبول. انتظر السبباء. ثم وجود الولي، هذا خطير. وجود الولي لانها تتزوج ببعد تام عن الولي، عن الاهل. تتزوج زواجا في السر، ليس لها ولي. في شاهدين بس، فين الولي؟ فانكحوهن بإذن من؟ بإذن أهلهن. وآتوهن أجورهن، المهر الذي يدفع. فإذن الولي والمهر وشاهدي عدل وإيجاب وقبول. في العلاقات المحرمة التي تبنى على ما يسمى بزواج عرفي، ورقة إيجاب وقبول وشاهدي. حتى مسألة العبد هذه تبحث، فتكون العلاقة القائمة بينهما علاقة محرمة. كان لابد لنا في البداية من هذا التوصيف وهذا التفصيل، ثم ننتقل إلى الجزء التالي، ألا وهو: ما هي الأسباب التي أدت إلى حدوث العلاقات المحرمة بين الشباب والبنات؟ أسباب كثيرة، منها وبداية كلها مخالفة لأمر الله ورسوله. لما اختلاط؟ نعم. بنتك وهي راحة الجامعة وهي نازلة الدروس في الميدان، تعالي يا بنتي واقعد معاها وقول لها خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللي قال لنا يا بنتي ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فيا بنتي ما ينفعش الاختلاط المحرم، ما ينفعش تقولي ده صديقي وده صاحبي وده زميلي، لا، أصحابك وأصدقائك وزملائك مع البنات، الصحبة الطيبة، الصحبة الآمنة، ويكون هناك حدود سواء في الدروس أو في الجامعة، حدود بين الشباب والبنات. وكلنا يعلم أن آلات التي تحدث يا كرام مآلات خطيرة. واحد يقول اه بس الكلام ده بيتعلم ليه عمل حاجة؟ لأن أنا بنتي مربيها أحسن تربية وهي زي جنيه الذهب، أحطها في أي مكان وأنا بطمن، تحطها في أي مكان وأنت بطمن، ده أنت لا تأمن على نفسك، أنت نفسك لا تأمن على نفسك الفتنة. والشباب يا كرام، نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر دعاء كان يدعو الله به، اللهم لا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا وأنت نأمن على أنفسنا ونأمن على أولادنا وممكن أن نؤدينا إلى التهلكة؟ لا، نحسن التربية ونحسن الظن بأولادنا ونثق فيهم ونربيهم ونبعدهم عن كل الأسباب التي تؤدي إلى حدوث المحرمات. فالاختلاط يا كرام، تأتي فتاة إلى الأسرة، زمايلي في الجامعة رايحين رحلة إلى الأقصر وعايز أروح معاهم مدة قد إيه؟ 10 أيام أو أسبوعين. وماله يا بنتي؟ روحي صبر بدون محرم مع شباب وبنات. روحي يا بنتي، تروحي البنت وهي على علاقة حب مع زميل لها، يطلعوا سوا فين؟ في الرحلة. طيب الحب زاد، عايزين تربية عملية، تعال ورقة وما أكثر الشهور، خلاص أصبحت مراتي وتقام بينهما علاقة محرمة، يوم يومين الأسبوع ينزل يطلع زميله لمن؟ إلى الفتاة، فيراوغها عن نفسها، فتاة وتصرخ لما يأتي زوجي، فلما يصعد الزوج تشتكي إليه، يقول لها وماله؟ إيه يعني؟ ما تقول لنا كده. فربطت فظلمت فأخفي عليها، فلما خافت وجدت نفسها بجوار من؟ بجوار صاحبها. لما خانت هانت، خانت ربها وخانت أسرتها فهانت على الذئاب. تخيلوا يا كرام موقف الأب والأم اللي هم فرحانين وعايزين سعادة بنتهم، بل أرسلوها إلى محلات، لماذا؟ ليرى السعادة على وجهها، ولكنها بما يخالف أمر الله، فكيف كانت النتيجة؟ كل ذلك وغيره الكثير نتيجة الاختلاط المحرم. كذلك من الأسباب اللبس، التبرج، السفور، هذا العري الذي نراه في شوارعنا. بنات من هؤلاء؟ بنات اليهود؟ بنات النصارى؟ لا والله، إنهن بنات خرجوا من بيوت الرجال يصلون في المساجد ويعبدون الله ولكن الموضة، وحتى البنت لا تعقد وعشان تتأجبها سنينتها وعشان تيجيلها عريس وعشان. ثم النتيجة، أقول لك عن النتيجة، تعالوا إلى المجتمع داخل السلام، تعالوا وادخلوا داخل الجامعات وانظروا إلى الأصحاب، البنت التي تلبس أن نهتم به، أن يكون لباسا واسعا لا يصف ولا يجف ويستر البدن، عبادة نتقرب بها إلى الله ونحافظ بها على بناتنا ونحافظ على مجتمعنا. فالتبرج سبب من أسباب الوقوع في العلاقات المحرمة. ثم ما أيضا من الأسباب الإعلام، إعلام ولا مال من الإعلام، هو لا اللباب، هو لا الدعم للأفلام والمسلسلات، لا شدة تعملها، ولكن أنت من تشاهدها في بيتك، أنت اللي فاتك بيتك وفي ايدك الامور، تقدر تتحكم فيما يعرض في بيتك وعلى زوجتك وعلى بناتك، انت اللي تقدر تتحكم وانت اللي مسؤول. سيد البيت وشغال وشغال والتلفزيون بيبس عليهم ايه؟ افلام، مسلسلات، برامج، قصص حب ورومانسيه. طيب البنت اللي قاعده تتفرج على قصه البطل والبطل تريد ان تكون بطل، كيف السبيل؟ السبيل في الشارع، في جماعه زملاء، حتى لا تشعر انها اقل من زميلاتها، فيكون هناك فقط تعارف، اعجاب، يبنى عليه حب، يبنى عليه ما نحذر منه اليوم. فنريد أن نراعي ما يعرض في بيوتنا، ما نشاهده أبناؤنا. مسك التليفون وقاعد على النت بيشوف إيه؟ بيشاهد إيه؟ بيتابع إيه؟ نريد نحن معشر الآباء أن نتفرغ من مشاغلنا قليلا لنجلس مع أولادنا، لنقوم نحن من على هواتفنا ومن أمام الشاشات لنجلس مع أبنائنا. والله العظيم الأمر جد خطير، وإننا لمستهتكون في بيوتنا وفي أولادنا، أعدادنا وهم في بلادهم يستهتكون شبابنا وهم بيننا بكل ما يكون سببا في انحرافه. وهي المكان هنا ونحن في كامل الاستجابة، فنريد الاكرام ان نطيب من غفلتنا لنهتم بابنائنا ونراجع معهم ما يشاهدون. ايضا يا كرام من الاسباب التي تؤدي الى حدوث العلاقات المحرمه ضعف المراقبه. مراقبه يعني ايه؟ يعني اسال نفسك ولادك اخبارهم ايه؟ ولادك مين اصحابهم؟ ولادك ايه اهتماماتهم؟ ولادك ايه اللي شاغلهم؟ في يوم خميس بعد الساعه 12 بالليل جالي تليفون قال لي دكتور فلان، قال لي عايزك في موضوع مهم. خير اتفضل. لا لازم اقابلك. نزلت من البيت قابلت شاب عنده تقريبا 19 سنه. قال لي هو ما ينفعش اتجوز البنت اللي بحبها؟ قلت ليه ما ينفعش؟ توكل على الله، روح لابوها، اتقدم، واخطب، واعقد، وتزوج. زي اي حد. قال ما انا رحت. قلت له بعدين؟ قال لي ابوها رفض. إلا إن أنا لسه صغير وما جهزتش نفسي والبنت لسه في الثانوي. قلت له خلاص اصبر وكمل نفسك والبنت تكبر بعد كده روح اخطبها. قال لي ما حصلش. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي اللي حصل ان انا عملت علاقه مع البنت مرات. استني يا رب استني. ينزل ينزل الواجب يشتغل وامها بتروح الوظيفه وهي بتكون في البيت لوحدها وانا بطلع لها. فاعمل ايه؟ اعمل ايه دلوقتي؟ والامتحان في الشهر الرابع وحالي في دوا يا الله. متخيلين يا جماعه؟ متخيلين صدمة الأب والأم اللي بنتهم عايشة معاهم ومستني اليوم اللي يفرحوا بنتهم ويدفوها بين جوزها في الحلال وبنتهم دي حامل. يا الله انتوا متخيلين صدمة الأب والأم شكلها ايه؟ أسأل الله العفو والعافية من الأمهات والآباء أسأل الله السلامة. لما جاءهم خبر مثل هذا الخبر منهم من اصيب بسكته قلبيه ومنهم من اصيب بسكته دماغيه ومنهم من ولد في مستشفى الامراض النفسيه من هول الصدمه والذي يدعون اين المراقبه؟ اين نحن من اولادنا؟ والله يا اخي لو انك تشتغل يوم كامل لاشتغل ثلاثين بعيد واهتم اهتم بأولادك، اهتم بإن أنت تقعد معاهم، ما بقولكش إن أنت تكون جاسوس عليهم، ولكن يكون في حوار، تخيلوا لو في حوار بين البنت وأمها، بين الولد وابنه وأبوه، ما كانش لوصل الحال، فضعف المراقبة يؤدي إلى حدوث العلاقات المحرمة. نعم يا كرام، كذلك أيضاً من الأسباب تصعيب الزواج، وهذا أمر حدث عنه ولا حرج. تصعيب الزواج على الشباب والبنات، يجي شاب بالحلال وعايز يعيد في نفسه وعايز يتزوج لكنه ليس عنده شقة تمليك وجه يفكر لا ما ينفعش بنتي تسكن في شقة جار. طيب تعال نتكلم عن العفش وعن التفاصيل. لا لا يشترط عدد الغرف كذا ويشترط الستائر بكذا ويشترط ما يفرش داخل البيت بكذا وكذا، وهي مش أقل من بنت خالتها ولا بنت عمتها. الناس تقول عليا ايه؟ انا لا شحت بنتي؟ لا احنا مش قليلين. طب الشاب يعمل ايه؟ لا يستطيع، لا يستطيع الزواج لهذا المنطاد، فماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ ربما ينشا وهي الحرام، وما السبب؟ نعم، وتصعيدنا للزواج والخوف من لما يا ترام؟ لأنه يسر الزواج على بناتنا وأبنائنا. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال أقلهن رؤنة أكثرهن رؤنة، لا أقول أنك تعطي النبل لزوج ولا تطلب لها حقها، لا، في زمن خربت فيه الدماغ لا، خذ كامل الضمانات بحقوقها الشرعية ولكن لا تصعبوا، لا تغالوا في المهور، وزوجوا ويسروا، من جاءوا من مرضون دينه وخلقهم فزوجوه، إن لا تفعلوا، إلا يحصل يا رسول الله، إلا يحصل وإحنا ما عملناش كده، إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد عظيم. سبب إيه؟ إن يجي الشاب عايز يعيش في نفسه في الحياة وإحنا نرفض ونرد ليه؟ لا لما يبقى عندك كذا فتعالى. فتيسير الزواج يا كرام هناك من الاسباب الكثير والكثير، ولكن كلها ينزل تحت المخالفه الصريحه لامر الله وامر النبي صلى الله عليه وسلم. نسال الله سبحانه وتعالى السلامه لنا ولكم. اقول قولي هذا واستغفر الله عليه وسلم. استغفر الله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الأحباب الكرام، دعونا نتطرق إلى الأمر التالي، ألا وهو ما هي الآثار التي تترتب على حدوث العبادات المحرمة، آثارها على الفرد والمجتمع. كما بدأت القصة من أولها حينما تقر العبادة المحرمة بين الشباب والبنات، فيقوم بينهما جميل، يقول هناك حمل، فحينما يكتشف الأهل الأمر فعندهم عدة قصارات، إما أن يقوموا بقتل البلاء وقتل الشاب، قتل نفس محرمة بغير حق، وهذا أيضا وربما يضر حتى يأتيه البلاء وَمَا تَقُومُ بِعِبَادَةٍ سلام. ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا